اتخذ الله ولدا سبحانه. آیت شازده از سورة البقره. بحث کافره، کافره گوتن خود بخو عیال که گرتی یه پیدا کری شتی هنگی خود تعالی گوت سبحانه خود دیرش بی تشتی او تشتی او بشت. بجا حدیث 1635 لسر تفسیره بی اخفتنا خود تعالی. علی بن عباس رضی الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله خدي أقولي كذبني ابن آدم. ابن آدم يعني مروفي قسمك مروفة تكذيب من يأكل أخفتنا من يدري خستي خلق نوى ولم يكن له ذلك وبوبيك سينبو في تشتي بكت وشتمني قسج قدنا من ولم يكن له ذلك وبوي نبو في تشتي بكت. فأما تكذيبه إياي تشتي هنجة قد شو تكذيبه من كر قد فزعم أفي مروفيش نخو قد أني لا أقدر أن أعيده كما كان قد أسنشم جارك دي وكي بري أفي مروفي بزفري نبي خديه قدي أزي زفرينم وقت بيجتن خدينا زفرينتنو نشت معنى بحاجكو يد بيجتن رب العالمين يخلاف بيجت. وأما شتمه إياي أما كان شوى قصد بشتمن خبرا فقوله أبيا وقت أو بحسي متكت لي ولد ومن عيالك يهي فسبحاني بجديرات إيش هميك مصيب من بتن أن أتخذ صاحبة أو ولدا هبالك أنجي عيالك أزبخو بهيداكم بجر أزدير مش بيتشتي. قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني ش مقام إبراهيم مصلى كبخو بهيداكن مصلى جهن بيجا مقام إبراهيم أوبر إبراهيم الدانا بن بيتخو وقت كعبة أوب كعبة أوبت وحتى في قابجك شينا هردو بتوي يالي